إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوة الكرام، النبي الصادق نبينا صلى الله عليه وسلم هو أصدق الصادقين. نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله على الله، وأصدق من تكلم وفتح ومن تكلم ونطق بلسانه لأبي هو وأمي، وكان هذا بشهادة الشهود من أهل الكفر الأتاة الطغاة، حتى بعدما أعلن الحرب عليهم ما استطاعوا أن يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة مشهورة في الصحيح، قصة هرقل لما أوقف أمامه أبا سفيان وجعل الناس خلفه من معه، وقال إن وجدتموه قد كذب فبينوا لي، فخشع نفسه أن يجرب عليه الكذب، فسأله عن السلام وصدق السلام، قال هو فينا صادق، وكان يدعى بينهم إيش؟ الصادق الأمين، كان صادقا لأبي هو وأمي. وأول الدلالات على صدق نبوته أنه قد أعلنها صراحة أنها من الله. كيف ذلك؟ كيف تكون هذه أول الدلالات على صدق نبوته أنه أعلنها صراحة أنها من الله؟ كيف ذلك؟ قلنا من دلائل نبوته أنه أحالها على الله، صرح بالباب أن سأتي بكل السبل والصفات والسمات التي تبين صدق الرسالة، منها أنه أسند الرسالة لله التي أولاها. هذه دلالة واضحة على صدق نبوة الرسالة. أحسنت، لأنه إذا ادعى الله جل في علاه كذبا كيف يترك الله جل في علاه ويترك خلقه لكذاب أفات أثيم؟ فإن سدده الله وفقه الله يسر عليه أمره نشر دينه، دلالة على أن ما ادعاه كان إيش؟ صدقا. أما قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه ثم لقطعنا منه الوتين، فإن كان كذبا حتى نوح عليه السلام لما بين لهم أنهم يكذبونه قال فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. فلو كان مجرما كذبا لما نجاه الله جل وعلا وأصحاب السفينة. والنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحقاف بين لهم أنه ليس ببدع من الرسل، وأن الله بينه وبينهم، ولذلك هو ادعى وقال أنا مرسل من قبل ربي. وهذه أول الدلالات على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تلا عليهم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقد بين الله في كتابه وهو ينقل عن ربي هذا الكلام إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وأيضا قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو يبين أن الله يصفه بأنه رحمة مهداة للعالمين. وهذا الدعاء لو كان ادعاء فيه كذب لكذبه الله جل في علاه، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على صدق نبوته. وقال الله تعالى ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال الله جل في علاه محمد يصفه في الكتاب محمد رسول الله. ولو كان هذا من ادعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن كذبه حاشاه لأبي هو وأمي لبين الله ذلك، هو يقول الله يصفني بكلامه الذي تكلم به وأتيته ونزل إلي وحيا وأعطيكم إياه محمد رسول الله، فنعته بأنه رسول محمد رسول الله والذين أمنوا معه إلى آخر الآيات. قال وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا نبي بعد، وأنه قد أعطيت ستا أو فضلت على الأنبياء بست، وذكر أنه لا نبي بعده لأبي هو وأمي، لا ما ادعى أنه نبي من قبل الله فقط، لا وادعى أنه خاتم المرسلين. ولذلك هذه فيها دلالة واضحة على صدق نبوته لأبي هو وأمي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث إلى الملوك وإلى كسرى وإلى قيصر بسم الله من محمد رسول الله فهو يقول محمد رسول الله ويدعي أنه رسول من قبل ربه جل في علاه. فلما سدده الله فلما وفقه الله فلما نشر الله دعوته دل ذلك على أنه بحق مرسل من قبل رب الله في علاه. وقد بين الله جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه فيها دلالة أخرى على صدق نبوته، كأنهم يقول لليهود والنصارى أهل الكتاب لا للمشركين، أنتم أهل الكتاب، جربتم موسى وعندكم كتاب موسى وعندكم كتاب عيسى وعندكم كتاب الأنبياء، بما يأمرون؟ سيجيبون ويقولون بتوحيد الله، فيقول أنا ما أمر إلا بما يأمر به سلفي لأقتدي بهم. ولذلك في الحديث الصحيح الذي يدل على صدق نبوته قال الأنبياء إخوة لعلاه، دينهم واحد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دينهم واحد وشرائعهم شتى. فهذه أيضا اقتضاء أثر الأنبياء من قبله وعلى دين الأنبياء من قبله يدل دلالة واضحة على صدق نبوته. وأيضا قد أقر الله من فوق سبع سماوات، بل إن الله جل في علاه كان يمدح فيه مدحا عظيما ويقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة واضحة على صدق نبوته. أيضا من الدلالات على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تحمله المشقة وتكبد هذه المشقة من أجل نشر دعوة الله جل في علاه ودين الله جل في علاه، وهذه لا تكون بحق إلا لصادق صاحب يقين راسخ يعلم أن الله جل وعلا سيعلي كلمته وأن الله جل وعلا سينصره ويؤيده تأييدا تاما. ورقة بن نوفل قال ليتني بها حيا أو جدعا، ليتني فيها جدعا، لما؟ عشان ينصره، لما؟ لليقين الذي جاء بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحد أتى بما أتيته أو أتيت به إلا عودي سيخرجونك، ليتني بها جدعا ليناصر الإنسان. ومع ذلك الإنسان قام صابرا محتسبا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، لما؟ للذي سيأتي يا أيها المدثر قم فأنذر، فعلنها صراحة وهو يجابه ويقاتل ويسب ويتهم بالاتهامات الباطلة، كافر كاهن مجنون يفرق بين المرء وزوجه بين المرء وأبيه، إلى كل هذه الصراحات التي كانت تودي بحياة المسلم وتكالبوا عليه لقتله، ولكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه دلالة على صدق نبوة المسلم الصبر واليقين، وهو رجل واحد يدعو لأمر يرونه بدعة يخالف كل القرية التي يعيش فيها كل المدينة التي يعيش فيها بل يخالف الدنيا بأسرها، فقام واحدا بصوت عالي يدعو إلى الله جل في علاه. وأيضا من الدلالات على ذلك أنه بيقين في هذا بعدما آمن أبو بكر وعلي وخديجة الثلاثة تكاثروا إلى ذهبوا إلى دار ابن الأرقم أتوه بجيوش من المغريات الدعي الكاذب في حين ما تأتيه أي مطلب من مطالب الدنيا الذي كان يصبو إليه ويرمي إليه ينزع كل هذه الأصول وكل ما كان يدعو إليه ينتهى حتى يتعلق بتلابيب ما يريده من أمور الدنيا. جاء عتبة بن ربيعة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخ، ويتلطف ويتأدب معه، يعني العداوة تنهار أمامه وهو يتمنى أن يؤلف قلوبه، فيأتي بتأدب وبتلطف يا ابن أخ لو كان ما بك من مرض بإيه يفعل معك هذا، بدلنا كل أموالنا وأتينا لك بالأطباء لشفائك، ولو كنت تصبو إلى سيادة سودناك عليه، وما نصدر بأمر إلا أن نصدر على رأيك، يعني لا نعتبر الأمر إلا بأمرك أنت، نصدر على رأيك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وعلى رقابنا جميعا، إن كنت تريد مالا أتيناك بكل أموالنا وتكون أغنانا وأسرانا، وإن كنت تريد نساء أتيناك بأجمل نساء العرب. وكل هذه العروض المغرية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صابر محتسب راسخ في هذه الدعوة التي أدعوها دلالة على اليقين أنه من قبل ربي جل في علاه، ولا يصبو للدنيا بشيء ولا يريد من الدنيا شيء، يريد دين الله جل في علاه. أكثر حبا لرسول الله عندما نعلم أنه باع كل شيء من أجل الله، قال والله لو انفردت السالفة ما تركت ما أنا عليه. ولذلك ما أكثر على عتبة قال له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الرجل كأنه قد وقعت عليه الصاعقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكثر عن ذلك. وأيضا لما طلبوا ذلك من عمه قال لو انفرد السلفة ما تركت ما أنا عليه. ولما وضعوا سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذته فاطمة وثبت أبا جهل ومن معه، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس على أبيك سائر اليوم أو بعد اليوم، والذي نفسي بيده لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل وقد كان لأنه كان مستيقنا فيما يدعو إليه في هذه الدلالة واضحة أيضا بثبوته الراسخ على دعوته دلالة على صدق نبوته وأنها من قبل الله جل في علاه لأنه استيقن أن هذا الدين سيمكن لما ضرب الكدية قال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض دلالة كما قلنا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وإذا نظرت إلى دينه علمت دلالة النبوة الشريعة الغراء هذه دلالة على صدق نبوته بأنه أتى بشرع يحكم على الجميع وجميع بقاع الأرض إن وجدت ملكا يملك الناس إما أن يأتي بقوانين خاصة ببعض الأفراد ولا يعممها وإما أن يأتي كتاب سماوي سيخصصه لبعض الأفراد كما فعلت اليهود إذا سرق الشريف ما أقام عليه الحد التحميم والجلد وإذا سرق الضعيف قطع يديه فانظر إلى المسلم يؤسسها صراحة ويبين أن المسألة تمشي على رقبتك يعني تكون عليه كما على جميع أفراد الأمة والرعية يقول المسلم والذي نفس بيده لو كانت فاطمة بنت محمد أو قال لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده تطبيقا للأحكام على نفسه وعلى أولاده كما يطبق هذه الأحكام على الرعية وهذا الذي أثر في النجاشي عندما سأله بما يدعوكم قال يدعونا إلى كذا وكذا وكذا قال والله هذا الدين الذي جاء به هذا الرجل هو الدين الذي جاء به عيسى وقد خرج من مشكات واحدة دلالة واضحة جلية عدل الأحكام وعدم جورها وعدم ظلمها تدل بدلالة واضحة بلسان الحال على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل ذلك إلا نبي معظم من قبل ربه جل في علاه يعظم أمر الله وحكم الله جل في علاه وأيضا من الدلالات والسمات والصفات التي تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو نبوة النبي صلى الله عليه وسلم استمرار هذه الدعوة واستمرار الدين استمرارية هذه الدعوة إلى يوم الناس هذا والناس يدخلون في دين الله أفواجا من كفار أو فسق أو فجرة يتوبون إلى ربهم جل في علاه لسان حال كل واحد منهم يقول وعجلت إليك ربي لترضى استمرار هذه الدعوة تدل على صدقها أي ملك حكم بين الناس بالعدل تراه حسن الذكر بين الناس وتراه مطاع لأمره ومجاب لدعوته وأيضا تراه يحسنون عليه ويحسنون الثناء عليه لكن بموته ينقطع الذكر وينقطع الثناء وينسى ويطوى في صفحات التاريخ أما كل ملك أو كل خليفة أو كل ولي حكم بكتاب سماوي فترى حسن الثناء والذكر إلى يوم الممات وهو قد أرم وكان صار رميما في قبره ويحسن الثناء عليه والذكر عليه دلالة على صدق هذه النبوة وأنه ارتباط بسبب وثيق إلى السماء فإن كان إلى السماء فلا تمور هذه السماء ولا يمكن أن تنقضي هذه السماء والذكر بالسماء إلا إذا أراد الله جل في علاه فإذا كان الحكم من كتاب سماوي دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الدلالة تدلنا أو نقول بالتدليل عليها دلالة واضحة استمرارية هذا الدين وعدم انقضائه حتى الضربات والكبوات التي نزلت على هذه الأمة والبليات التي جاءت تعصف وتصطف بهذه الأمة ما أضاعت هذا الدين وما أضاعت أهل الدين ولن تنى صاحب الدين عن دينه أرأيت ما حدث من التتار في بغداد إيش اللي حدث قتلوا الملايين وبعدها الحرب الصليبية التي لا نوادة فيها على أهل الإسلام ومع ذلك أهل الإسلام ما زالوا يعضون بالنواجذ على هذا الدين دلالة أن هذا الدين يرتبط بالسماء بوحي من رب السماء سبحانه جل في علاه هذه الدلالات والسمات والصفات التي تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم الأول الناس وأقسام ثلاثة نبي صادق ومن صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء كيف يكون دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت قبل الأثر نبين بالنظر جيد نعم هم ما عملوا إلا بإيش برسالات لدلالة على النبوات أنهم صاروا على نهج وأخذوا سنته ولم يحد أحد منهم عن هذه السنة ولذلك أبو بكر قال لا والله لا يمكن لي أن أخفض دعاء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم حذو القزة بالقزة عندما قال أبو بكر لعمر الخطاب هو رسول الله ولن يحضره الله فالزم غرضه فهؤلاء الخلفاء امتداد برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الوكيل الصادق الذي يمتد فعله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أتس لهم النبي صلى الله عليه وسلم تأتيسا أصيلا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين تأخذون بهدي وبسنتي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإذا نظرت في سيرتهم وجدتهم كالنبي الوكيل ينزل منزلة الأصيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعبأ بالدنيا وما فيها من درهم ولا دينار، نام حتى علم الحصير على صدري وعلى ظهري. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو بكر نفس الأمر، أبو بكر صار فقيرا حتى أنه ارتدى الثياب الرثة، أنفق ماله كله في سبيل الله، حتى جاء جبريل وأبو بكر بجانب السلام وأمام السلام، فقال له جبريل إن السلام ألقي السلام على أبي بكر، قل له إن ربك يلقي عليك السلام أو يقرئك السلام، وإن ربك عنك راد، فهل أنت عن ربك راد؟ فبكى أبو بكر وقال والله إني عن ربي راد، والله إني عن ربي راد، والله إني عن ربي راد. لم ولت الدنيا خلفهم ظهرية، ولما طلقوها ثلاثة صاروا على نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولذلك مات أبو بكر وما عنده من ثوب يكفن به، ثوبا جديدا سيموت عليه، وهو ليس بجديد لكن هو بالنسبة للخلق جديد، فقال لا تكفنوني في هذا الثوب، اجعلوه في بيت مال المسلمين، وكفنوني في الثوب الإيش؟ الثوب القديم. عمر بن الخطاب يضرب أروع الأمثلة على أن هذا الدين دين قويم يرتبط بالسماء لا بالأشخاص في حال من الأحوال، والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ارتبط بالسماء هو الشخص الوحيد الذي نوال عليه ونعاد عليه، لما قام على المنبر قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم أو أطعت رسول الله فيكم ولا تطيعوني في غير ذلك، ثم قام بعدما أعطى الأعطيات الخراج يعني، هذا تفصيله في الفقه، كان رجلا طوالا عمر بن الخطاب فلبس ثوبا وصل إلى الكعبين، فقال قام رجل من الصحابة فقال هي طب، وهو يخطب الناس وأمير المؤمنين، ومن عمر تعرفون من عمر؟ دعني أضرب عنق هذا المنافق. علي بن أبي طالب يقول عمر إذا صار أمامنا فإذا التفت وقعت قلوبنا في أرجلنا. عمر كان يركب الخيل يعني ما يحتاج أنه يأخذ السواك، برجله يركب خيل. عمر كان سيفه ستة يحملونه ما يستطيع. عمر قام له الرجل قال هي طب يا أمير المؤمنين إنك رجل طوال، من أين لك هذا الثوب؟ يعني ثوبك لو أخذته مثل ما أخذنا المد بالزراع ما يأتيك إلى الكعبين، كيف ذلك؟ فقام له ما قام قال هذا السفيه الكافر الفجر تسبني وأنا أمام الناس، عليك اللعنة وإليك الموت. لا ما قال ذلك، قال يا عبد الله قم، لمن؟ لابنه عبد الله بن عمر. قال يا عبد الله قم. قام ابن عمر فقال هذا رجل يبين لهم طول ابن عمر وطول عمر، فقال هذا قد فاض من ثوب هذا، فأخذته فرقعت به ثوب ليصل لذلك، يلبس ثوبا مرقعا يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أن الدنيا لا تساوي شيئا، هي عقيدة راسخة لابد أن نعبد الناس لرب الناس. هذه دلالة واضحة جدا على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالات كما سنرين من المعاني الإيمانية التي تستنبط من مثل هذه الدلالات. فنبي صادق وأيضا وكيل صادق، علي بن أبي طالب ويقبض على لحيته ويبكي بكاء شديدا ويقول يا دنيا غري غير، طلقتك بتتك بتتك ثلاث، وكان يشتاق إلى الأحبة ويفعل فعل الأحبة. فهذه دلالة واضحة جدا على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قد ملكوا رقاب العباد وأيدهم الله جل وعلا في مدة وليدة من عمر الزمن، وكل من تمسك بالرعيل الأول وخيط الرعيل الأول وحبل الرعيل الأول له ما كان للرعيل الأول، لأن هذا الحبل يمتد إلى السماء، وكل من نزع إلى الأرض فمكانه الأرض، فمن أراد الرقي فلينظر إلى السماء. هذا القسم الثاني الذي يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث دعي كاذب، والدعي الكاذب يدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لأن الأول قد ادعى أنه نبي مرسل من قبل ربه، والثالث قد ادعى دعك من البرزخ، الثالث قد ادعى أنه نبي مرسل من قبل رب، فصدق هذا وكذب هذا، فتكذيبه للمدعي الثاني دلالة على صدق المدعي الإيش؟ الأول. فدعي كاذب كمسلمة وغير مسلمة، وصدقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي ثلاثون كذبون، يدعون كلهم يدعي النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه يغلل بأغلال من ذهب أو بغلل بأغلال، قال فضايقني هذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فنفختها فطارت، فأولها على إيش؟ على أن مسلمة أمره سينتهي بأسهل وأيسر ما يكون، وقد انتهى بفضله على يد خالد الصنديد، خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وقد ظهر كثير من الذين ادعوا النبوة وفتحهم الله جل في علاه. انظر في سير هؤلاء، قبل أن أبين فضيحة هؤلاء أنا أسمع أن بعض السودانيين قام فادعى النبوة، من هؤلاء الذين بيّنوا السلام أنهم يدعون النبوة، قام أمام الناس في خطبة في أمريكا وادعى النبوة، فابتلاه الله، انظر إلى الفضيحة الكبرى أمام الناس، فابتلاه الله بالإسهال وهو نبي من الأنبياء كما يدعي، فابتلاه الله بالإسهال ما نزل على المنبر إلا ميت، من قطع الإسهال عنه وهو يقتل الناس ابتلي بالإسهال ومن قطع حتى حمل ميتا. بيان فضيحة كبيرة أنه يدعي الوضع الذي علاه، فدعاء الله جل وعلا يكذب أمرهم في وقتها أو بلسان حاله. فبلسان حاله مسلمة كان يأتي بالمضحكات، المضحكات المبكيات ينتبه لمن؟ لله جل في علاه. يقول والطحنات طحنة والقمصات خمصة، والكلام لا يقوله شيطان، يفتح الشيطان أن يقوله. وأيضا كان من سيرته ماذا كان يفعل؟ كان يأتي بالجيوش عنده فيغيرون على من حوله من جواره ويسلبون وينهبون الأموال والأعراض من النساء، فسيرتهم دل على كذبهم. وإذا نظرت إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت العدل والإحسان والفضل والجود من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الأدعياء الكذبة الذين يدعون النبوة إن الله يفضحهم، ولا يمكن أن يعلو كل إنسان قدره في حينه وفي أوانه، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم واختبأ لابن صياد الدجال الأصغر للأكبر، ابن صياد خلف الشجرة، وكان يريد أن يعلم هو الدجال الأكبر أم لا، فنظر وكان معلقا بين الشجرتين له زمزماء زم، فقالت أمه يا صاف هذا محمد لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، وكان معه عمر وأراد قتله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان أن يكن هو فإيش، فلم تسلط عليه، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقام له قال ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرى عرش من؟ إبليس، شياطين تأتيه. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يأتيني صادق وكاذب، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الكلام الحوار والمناظرة قال تؤمن أني رسول؟ قال أؤمن أنك رسول للإيش؟ الأميين، ليس له. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم تؤمن أني رسول؟ هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تؤمن أني رسول، دعي كاذب، وانظر إلى الفضيحة في الدعي الكاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبيئة، قال الدخ. فقال أخسأ فلن تعلو قدر. ما فقه هذه المسألة؟ هي اللي خبأها النبي صلى الله عليه وسلم له حقا الدخ، لكن الدخ ألف نون، الدخان صورة الدخان، ومستلط السمع يركب بعضهم فوق بعض، إبليس الشياطين يركب الجن بعضه فوق بعض ليسترق السمع. وسنبين أن هذه من دلالات النبوة، امتنع حراسة السمع أصبحت مشددة لا يسترقون السمع من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود فاسترق مسترق السمع الدخان، فجاءه الشهاب يتكلم لمن تحته قال الدخ، جاء الشهاب فقتله فلم يكمل الكلمة الدخان. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم انك من اخوان الكهنة، او قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك. فالدعي الكاذب يدل تماما واضحا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اخبر بالمغيبات واخبر بامتلاك الامم واخبر بنشر الدين، وكل ذلك قد وقع. ان هذا ما استطاع ان يكون الدخان لانه من اخوان الكهنه، وقد قتل الكاهن او الجن الذي استرق السمع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك. من دلالات النبوه ايضا قصه الارهاصات، المقدمات ارهاصات قبل النبوه، مقدمات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان من ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا سنفصله الأسبوع القادم. منها أولا أن قط أصحاب الفيل أبرهة ومن معه الأشرب الذي جاء إلى البيت فيه دلالة واضحة جدا على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حراسة السماء، وهذا سيكون الأسبوع القادم بالتفصيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.